إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. نواصل مع شرح كتاب الصلاة من بلوغ المرام، وما زلنا عند باب صلاة الجماعة والإمامة. وقد أورد المصنف رحمه الله تحت هذا الباب أحاديث، وآخر حديث توقفنا عنده هو حديث أبي مسعود رضي الله عنه، حيث قال المصنف عليه رحمة الله: وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، في رواية سنا، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. قال: رواه مسلم. وتقدم معنا في الدرس الماضي أن المصنف عليه رحمة الله أورد هذا الحديث ليبين فيه من هو أحق بالإمامة، من هو أحق بالإمامة، لأن هذه المسألة مما اختلف فيها أهل العلم، من يقدم للإمامة ومن هو الأحق بالإمامة. فأراد رحمه الله أن يبين بهذا الحديث هذه المسألة. وتقدم معنا أيضا أن أهمية هذه المسألة تظهر فيما لو تشاح رجلان كل منهما يريد أن يؤم الناس، أو أكثر، رجلان أو أكثر كل منهم يريد أن يؤم الناس، فأيهم يقدم؟ فهذا هو المراد من إرادة هذا الحديث حتى يتبين من هو أحق بالإمامة. وتقدمت معنا أيضا ترجمة هذا الصحابي جابر بن عبد أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه، وهو عقبة بن عامر الأنصاري، وقد توفي رضي الله عنه وأرضاه في خلافة علي رضي الله تعالى عنهما. يقول رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. قدم معنا أيضا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، هذه الجملة يعني جاءت بلفظ الخبر، والمراد بها الأمر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يأمر ماذا؟ الناس أن يقدموا للصلاة أقرأهم لكتاب الله عز وجل. وذكر العلماء بأن الأمر إذا ورد بلفظ الخبر فإنه يعد عند البلاغين أوكد من الأمر المجرد، ولهذا سيأتينا إن شاء الله في الفوائد أن هذا الأمر الأظهر فيه أنه للوجوب، الأظهر فيه أنه للوجوب. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فالأقرأ هذا اختلف فيه العلم على ثلاثة أوجه وقد ذكرناها، فقيل هو الذي يجيد القراءة والأعلم بأحكامها وإن كان أقل حفظا، وقيل هو الأعلم بمعانيها أي الأفقه، وقيل هو الأكثر حفظا وجمعا للقرآن. ورجحنا من هذه الأقوال الثلاثة القول الثالث، أن المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله يعني أكثرهم جمعا وحفظا للقرآن العظيم. ورجحنا هذا القول لأمرين: الأمر الأول لأن هذا الحديث يفسره الحديث الذي قبله، وهو حديث عمرو بن سلمة، وتفسير الحديث بالحديث هذا أقرب لإصابة الآراء والاجتهادات. والثاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقدم الأكثر قرآنا في موتى أحد، شهداء أحد لما ماتوا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل من هو أكثرهم قرآنا فيقدمه في اللحم، فهذا يدل على أن المراد بأقرأ أو الأقرأ لكتاب الله هو الأكثر قرآنا. بعد شرحة الله يبارك فيه، فهذا الذي يعني تقدم معنا في الدرس الماضي. إذن فيبقى هذا التقديم على ظاهره أو ما عليه ظاهر الحديث، ويؤيد هذا أيضا ما رواه مسلم أيضا في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كانوا ثلاثة فليأمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرأهم، وأحقهم بالإمامة أقرأهم. وهذا يوافق حديث أبي مسعود الأنصاري الذي معنا، فيكون يعني أقرأهم أي أكثرهم جمعا للقرآن، أي أكثرهم جمعا للقرآن، بدليل حديث عمرو بن سلمة المتقدم. ويقول الإمام القرطبي عليه رحمة الله: إذا اجتمع جماعة صالحون للإمامة فكان أحدهم أكثر قرآنا كان أحقهم بالإمامة للمزية الحاصلة فيه، فلو كانوا قد استظهروا القرآن كله فيرجح من كان أتقنهم قراءة وأضبط لها وأحسن ترتيلا فهو الأقرأ بالنسبة إلى هؤلاء. انتهى كلامه عليه رحمة الله. يعني حتى الذين جمعوا القرآن ربما يأتي جماعة كلهم حفظوا القرآن، فهنا ينظر فيهم، ينظر فيهم من جهة ماذا؟ إتقانهم القراءة وضبطهم لها وأحسنهم ترتيلا لكتاب الله عز وجل، فيقدم هنا الأتقن والأضبط والأحسن. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. يعني لو فرضنا أن عندنا رجلين حافظين لكتاب الله عز وجل ومتقنين لقراءته ضابطين لها مع حسن الترتيب، فأيهما يقدم ومن هو الأحق بالإمامة في هذه الحال؟ الإجابة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. هنا ينظر من هو الأعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأعلم بالسنة هذا أيضا له احتمالان ذكر له العلماء احتمالان. الاحتمال الأول قالوا المراد أعلمهم أو أعلمهما بأحكام الصلاة التي وردت بها السنة، أعلمهم بأحكام الصلاة التي وردت بها السنة. والاحتمال الثاني أعلمهم بأحكام الشرع، يعني يكون عنده علم بأحكام الصلاة وأحكام الزكاة وأحكام الحج وغير ذلك. ولا شك أن الأعلم بالأحكام الفقهية المتعلقة بالصلاة هو الخبير بأركانها وواجباتها ومستحباتها الواردة في السنة، هذا هو المقدم، لأن الصلاة كما تعلمون لا يؤمن أن يطرأ فيها على الإمام ما لا يعلم حكمه، ولهذا إذا كان الإمام فقيها وجد المخرج الشرعي، وجد المخرج الشرعي الذي تصح به الصلاة. وعلى هذين أو على الاحتمالين السابقين فإن نقدم الثاني على الأول الذي يكون أكثر فقه، فيكون ضابط أحكام الصلاة ويكون ضابط غيرها من الأحكام، فهذا هو الذي يقدم لأن معه زيادة علم بالسنة، لأن معه زيادة علم بالسنة. ومما يلاحظ هنا أن العلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يشمل السنة القولية ويشمل السنة الفعلية ويشمل السنة التقريرية. العلم بالسنة يكون بهذه الأوجه كلها، لأن السنة تثبت بالقول وتثبت بالفعل وتثبت بالتقرير. والمراد بالسنة هنا الطريقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلما كان الإنسان أعلم وأتبع لهذه الطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم فهو المقدم للإمامة. وهنا لابد أن ننتبه إلى هذا اللفظ ولفظ السنة، لأن لفظ السنة يرد على إطلاقات، يرد وله إطلاقات، ولابد على طالب العلم أو الذي يقرأ كتب أهل العلم أن يتنبه إلى هذه الإطلاقات، لأن بعض الناس لا يفهم من لفظ السنة إلا المستحب، يعني إلا معنى السنة عند الفقهاء، وهذا قصور في الفهم. فيجد مثلا في بعض كتب أهل العلم هذه المسألة سنة، فيظن المسكين أنها ماذا؟ مستحبة، إن شاء فعلها وإن شاء تركها. إذن لابد أن تفهم معنى كلمة السنة، فإن السنة لها إطلاقات. الصحابي مثلا إذا قال من السنة كذا، قد يكون هذا الذي قال إنه من السنة واجب، بحيث إذا تركته تكون آثما. ولهذا لابد أن نفهم مصطلحات أهل العلم. ولهذا أقول إن السنة لها أربع إطلاقات عند أهل العلم. الإطلاق الأول، تطلق السنة على الطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم. قد تجد في أحاديث يعني كلمة السنة والمراد بها الطريقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه تحتمل ما هو واجب وتحتمل ما هو مستحب. ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنتي فليس مني. إذن هذا الإطلاق الأول. الإطلاق الثاني للسنة، تطلق على الحديث النبوي الشريف، وهذا إذا ذكرت مع كتاب الله عز وجل. إذا ذكر الكتاب والسنة فالمراد بالسنة أحاديث، فالمراد بالسنة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هذا قوله عليه الصلاة والسلام: إني تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. رواه الحاكم في مفضله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. إذن فالسنة هنا وردت هنا بمعنى الحديث النبوي الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تطلق السنة، وهذا هو الإطلاق الثالث، في مقابل البدعة، وهذا كقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية الذي رواه الترمذي وغيره، قال عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إذن فالمراد بالسنة هنا ما يقابل البدعة، فقال عليكم بالسنة يعني حس أمته على التمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين، وحذر من المحدثات، لأن هذه المحدثات تعد من البدع. فذكر السنة هنا في مقابل البدعة. والإطلاق الرابع وهو المستحب، وهو ما أمر به شرعا على وجه الاستحباب للوجوب، وهذا هو معنى السنة عند الفقهاء، هذا معنى السنة عند الفقهاء. فإذا قال الفقيه من السنة كذا، يعني أن هذا الشيء يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة أو عند كل وضوء. فهنا تجد الفقهاء يقولون من السنة استعمال السواك عند الوضوء، أو من السنة استعمال السواك عند الصلاة. فمراد هنا من السنة المستحب، مراد هنا من السنة المستحب. ولهذا كما قلت لا بد أن نتبين هذا الأمر وأن نفهم كلام أهل العلم حتى لا نحمل يعني كلامهم ما لا يحتمل. تجد بعض الناس يأتي إلى أمور واجبة ويقول هذه من السنة، سمعت العالم الفلاني قال هذا من السنة. فإذا قالوا من السنة لابد أن نتنبه، وخاصة خاصة كما قلت إذا كان القائل من السنة هذا لفظ وارد عن الصحابة رضي الله عنه، فالصحابي إذا قال من السنة فلابد أن تتأمل هنا، لأن هذه السنة قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة، كما قال بعض الصحابة رضي الله عنهم من السنة أن يبيت الرجل المتزوج مع الثيب ثلاثا ومع البكر سبعا، أو كما قال. هذه سنة ليست مستحبة، فالذي يعني مثلا يتزوج يكون متزوج ويتزوج امرأة بكر، فهنا يجب أن يبيت عندها سبعا، وإن كانت ثيبا يبيت عندها ثلاثا، فهذه سنة سنة واجبة وليست سنة مستحبة. ولهذا لا بد ماذا من فهم كلام أهل العلم حتى يحمل على مراده. إذن المهم هنا، المهم هنا أن العلم بالسنة في قول النبي صلى الله عليه وسلم فأعلمهم بالسنة ليس على مرتبة واحدة. ولهذا كلما كان العبد على السنة علما وعملا فهو المقدم في الصلاة، كلما كان العبد على علم بالسنة يعني من علمه وعمله فهو المقدم في الصلاة. إذن المرتبة الأولى في الأحق بالإمامة هو الأكثر قرآن، ثم الأعلم بالسنة، ثم الأعلم بالسنة. هكذا جاء الترتيب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا وجدنا رجلين مثلا تساويا في هذين السببين، كلاهما حافظ للقرآن وكلاهما يعني يعلم بالسنة، كلاهما عنده علم بالسنة، فأيهما يعني نقدم؟ الجواب قال عليه الصلاة والسلام: فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة. وهذه علامة ثالثة في تقديم من هو أحق بالإمامة، وهو أقدمهم هجرة. والهجرة هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، الهجرة هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى يوم القيامة. يعني الهجرة لم تنقطع وإنما هي باقية إلى يوم القيامة، يعني يجب على الناس في كل زمان أنهم يتركوا بلاد الكفر وأن يهاجروا إلى بلاد الإسلام. والناس في زماننا صار العكس، تجد الناس يبذل حياته لأجل أن يذهب إلى فرنسا أو يعيش في أمريكا أو يعيش في بلاد الكفر، وهذا كله من الجهل بالدين. ولهذا أحذر الشباب من هذا الأمر، لأن هذا يخالف دين الإسلام، فدين الإسلام يأمر بالهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. وبعض الناس كما قلت لجهلهم بدين الله عز وجل تجده ماذا يهاجر إلى بلاد الكفر، وربما بعض الناس يا إخواني يعيش في بلاد الإسلام وهو آثم. لماذا؟ لأن قلبه معلق بفرنسا وبأمريكا بلاد الكفر، يعني يتمنى أنه يهاجر لكن لم يستطع، فمثل هذا آثم، مثل هذا آثم، لأن الذي منعه ماذا؟ وعدم القدرة، يعني لو كان قادر لذهب، فيكون بهذا آثما. ولذلك علينا أن نصلح نياتنا ونصلح أعمال قلوبنا، فلابد ماذا؟ أن يكون عندنا بغض لهؤلاء الكفار، وأن نحث الناس على الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، وهذا ما دلت عليه السنة. ولهذا الذي يهاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام ويكون أقدم في الهجرة هو الذي يقدم للصلاة. وكما قلت هذه الهجرة باقية إلى قيام الساعة، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. هكذا رواه الإمام أحمد وأبو داود من حديث معاوية رضي الله عنه. وهذا الحديث الذي ذكرته في بيان أن الهجرة لم تنقطع لا يتعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح. إن العلماء أجمعوا على أن معنى هذا الحديث لا هجرة بعد الفتح معناه لا هجرة بعد فتح مكة، لأن مكة بعد فتحها صارت بلد إسلام، إذن فالهجرة منها لا تكون، وإنما الهجرة تكون من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، وهذه باقية إلى قيام الساعة. إذن فهي ليست خاصة بزمنه عليه الصلاة والسلام، بل هي باقية إلى قيام الساعة. وإذا كانت الهجرة الحقيقية هي ترك المعاصي، لأن الهجرة تكون بلاد الكفر بلاد الإسلام، هذا هو المعروف الهجرة. لكن هناك هجرة حقيقية، وهي أن يترك العبد معصية الله ويلتزم بطاعة الله سبحانه وتعالى، هذه هي الهجرة الحقيقية. ويدل على هذا ما رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: قال عليه الصلاة والسلام: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. لهذا عليك أن تنتبه يا عبد الله إلى هذا المعنى العظيم، وهي الهجرة، تهاجر بقلبك إلى الله سبحانه وتعالى، بأن تترك معصيته وأن تلزم طاعته سبحانه وتعالى. فإذا كانت الهجرة على هذا فإنها تشمل في هذا الحديث المعنيين، فإنها تشمل في هذا الحديث المعنيين معا. إذن فقوله صلى الله عليه وسلم: فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، هذا يشمل المعنيين معا، يعني يشمل الهجرة التي هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، والهجرة التي هي تكون بهجران المعاصي والاستقامة على شرع الله جل وعلا. ولا شك أن من اجتمع فيه المعنيان كان هو المقدم، من اجتمع فيه المعنيان كان هو المقدم. ولهذا قال الإمام البغوي عليه رحمة الله في شرح السنة قال: وأفضل المهاجرين من جمع هجران وطنه وهجران ما حرم الله عليه. انتهى كلامه عليه رحمة الله. من جمع بين هجران وطنه وهجران ما حرم الله عليه، يعني هجران وطنه إذا كان بلاد كفر، وهجران ما حرم الله عليه يعني انتقل وترك المعاصي لطاعة الله سبحانه وتعالى. ومن هنا يمكننا أن نقول إن تقديم الأقدم هجرة يعود إلى أحد أمرين: تقديم الأقدم هجرة يعود إلى أحد أمرين. الأمر الأول أن القدم في الهجرة شرف يقتضي التقديم، ولهذا قدمه النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن من تقدمت هجرته لا يخلو غالبا عن علم، أو لا يخلو عن علم غالبا، هذا بالنسبة لمن تأخرت هجرته. إذن فيكون المقدم في الإمامة على ما ورد في هذا الحديث وعلى هذا الترتيب، يقدم الأكثر قرآنا، ثم الأعلم بالسنة، ثم الأقدم هجرة. والهجرة كما قلت لكم يعني سواء كانت هجرته من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، أو هجرته من ترك المعاصي إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. فإذا وجد رجلان تساويا في هذه الصفات جميعا، فأيهما أحق بالإمامة؟ أكثر قرآن وأعلم بالسنة وأقدم هجرة، تساويا رجلان في هذه وكلاهما يريد الإمامة، فأيهم يقدم؟ قال صلى الله عليه وسلم: فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، وفي رواية سنا، سلما يعني إسلاما، وسنا يعني في العمر، تقدم في السن. هكذا جاءت الروايات، تارة سلما وتارة سنا، مرة يذكر هذا ومرة يذكر هذا، يعني تارة بذكر أقدمهم إسلاما وتارة بأكبرهم سنا. قال بعض العلماء: لا تعارض بينهما. قلنا أقدم سنا أو أقدم سلما، قال: لا تعارض بينهما، لا تعارض بينهما. قال: بل إحداهما تفسير للأخرى، بل إحداهما تفسير للأخرى. قالوا: لأن من كان أكبر سنا فهو أقدم سلما، من كان أكبر سنا فهو أقدم سلما، وهذا معروف بيننا بين المسلمين، الكبير في السن يكون أقدم سلما من ماذا أصغر في السن، لأن من كان أكبر سنا فهو مقدم سلما، لأن المقصود أكبرهم سنا في الإسلام، هكذا كما قلت قال بعض أهل العلم. لكن هذا الذي ذكروه ليس على إطلاق، ليس على إطلاق، لأن هذا يصدق على من ولد في الإسلام، من ولد في الإسلام الأكبر سن يكون أقدم سن، لكن لو كان كافرين ثم أسلم هل يصدق عليهم هذا الذي ذكروه ويكون سنا وسنا بمعنى واحد؟ هذا لا يكون، هذا لا يكون، ولا يصدق على من كان كافرين ثم أسلم، لأن هذا يحتمل أن يسلم الكبير قبل الصغير، ويحتمل العكس أن يسلم الصغير قبل الكبير، وحينئذ إذا أسلم الصغير قبل الكبير يكون الإشكال، يكون الإشكال، يعني فيتعارض هنا من تقدم إسلامه مع من تقدم سنه، فأيهما نقدم؟ رجلين كان كافرين، الصغير منهما أسلم قبل الكبير، فأيهما يقدم في الإمامة؟ أيهما يقدم في الإمامة؟ إجابة على هذا نقول، يعني لم أقف على حديث يجمع بين تقدم الإسلام والسن، فمن وجد حديثا فليفدنا بذلك، إن الروايات كما قلت جاءت هكذا سنا وسلما، لكن أنها جاءت بالترتيب بتقديم الأسن أو تقديم الأسلم، فإن هذا لم أقف عليه في حديث يقدم ذلك. لكن من تأمل حديث الباب، هذا الحديث حديث أبي مسعود، يجد قرينة ترجح تقديم من تقدم إسلامه على من هو أكبر في السن. هناك قرينة لمن تأمل هذا الحديث، تقدم من تقدم إسلامه على من هو أكبر في السن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قدم الأسبق في الهجرة لكونه أسبق في الخير وأقرب إلى معرفة الشرع، فدل هذا على أن الأسبقية في الخير في الأمور في الأمور مثل هذه قد يعلق عليها الشرع التقديم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال: فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا. نفرض أن سنا غير موجود هنا، سنا، إذن فقدم ماذا؟ الأقدم في الطاعة لله عز وجل وفي الإسلام على من هو أكبر سنا. وهذا ما رجحه الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، حيث قال: فلو فرض أن رجلين أحدهما له 50 سنة والثاني له 30 سنة، لكن الذي له 30 سنة أسلم منذ 10 سنوات وصاحب 50 أسلم منذ 5 سنوات، لأن الصغير تقدم إسلامه عن الكبير. قال: مع التساوي في القراءة والعلم بالسنة، فالذي يقدم من هو؟ الذي له 30 سنة، لأنه أقدم إسلاما. انتهى كلامه عليه رحمة الله. إذن فدل هذا أنه إذا تعارض تقديم ماذا؟ الأقدم في الإسلام والأكبر في السن، فإنه يقدم الأقدم في الإسلام. والخلاصة إذن أن أحق الناس بالإمامة كما ورد في حديث أبي مسعود على هذه المراتب الخمس: المرتبة الأولى الأقرأ وهو الأكثر قرآنا، والمرتبة الثانية الأعلم بالسنة، ثم الأقدم في الهجرة، ثم الأسبق إلى الإسلام، ثم الأكبر في السن، على هذا الترتيب. إذن هذا هو الأصل. قد ترد يعني حالات يعني تكون خاصة، هذه حكم خاص، أما الأصل فنقدم بهذا التقديم. فمثلا لو وجدنا شخص يحفظ القرآن من أوله إلى آخره لكنه لا يعرف عن أحكام الصلاة شيئا، لا يعرف أن الفاتحة ركن، ولا يعرف أن التسبيح مثلا واجب ونحو ذلك، قال العلماء: فمثل هذا يقدم عنه الأعلم بالسنة. لكن هذه حالة خاصة، إذن فنحن نبقى مع الأصل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الحالات الأخرى فتلك لها أحكام خاصة، فتلك لها أحكام خاصة. طيب، هنا مسألة، قد يقول قائل: ماذا نصنع لو تقدم لنا رجلان أو أكثر كلهم يريد أن يكون إماما؟ فنظرنا في هذه المراتب التي جاءت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فوجدناهم متساوين فيها، فما هو الحل؟ نظرنا إلى القرآن، وجدناهم يعني كلهم يحفظ القرآن، السنة كلهم ماذا؟ على علم بالسنة، وهكذا إلى آخر المراتب، السن متساوين في السن، فأيهم يقدم في هذه الحال؟ الجواب: يقدم في هذه الحال أو يلجأ في هذه الحال إلى القرعة، يلجأ في هذه الحال إلى القرعة، يعني يقرع بينهم، ومن خرج في القرعة قدم في الإمامة. يقول أبو العباس أحمد بن إدريس القرافي المالكي في كتابه الذخيرة، يقول: فإن تساووا وتشاحوا، تشاحوا يعني كل واحد يريد أن يكون إماما، أقرع بينهم، إن طلبوا الفضيلة للرئاسة، إن طلبوا الفضيلة للرئاسة. يعني ينظر حتى في هذا الأمر الذي ذكره رحمه الله، إن طلبوا الفضيلة يعني كانوا يريدون التقدم للإمامة تقربا إلى الله عز وجل، وليس يريد الإمامة لأجل الرئاسة. قال فهنا يقرع بينهم، يقرع بينهم. طيب هنا أيضا قد يقول قائل، وهل هناك دليل على استعمال القرعة في باب العبادات؟ لأن يعني القرعة معروفة عند الناس في ماذا غير العبادات، لكن هل هناك دليل يدل على استعمال القرعة في العبادات؟ نقول نعم، هناك دليل صحيح وصريح في جواز القرعة في باب العبادات، وهو ما أخرجه الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. لو يعلم الناس ما في النداء، النداء هو الأذان، والصف الأول يعني الصف الذي يلي الإمام، ما فيهما، ما في النداء والصف الأول، قال ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا. المراد بالاستهام هنا القرعة، المراد بالاستهام هنا القرعة، يعني إذا لم يجدوا إلا أن يجروا القرعة بينهم فتكون القرعة بينهم. تشاحى رجلان، هذا يريد أن يؤذن وهذا يريد أن يؤذن، ماذا نصنع بهذا الحال؟ قال كما دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: تجرى القرعة بينهما، تجرى القرعة بينهما. لذلك قال: ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. يقول النووي رحمه الله في شرح لهذا الحديث قال: وفيه إثبات القرعة في الحقوق التي يزدحم عليها ويتنازع فيها. إذن فهم العلماء من هذا الحديث جواز القرعة في الحقوق التي يزدحم عليها ويتنازع فيها. وقال الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله: فهذا نص واضح في أن القرعة تدخل في الأذان والصف الأول إذا تشاحوا فيهما، إذا تشاحوا فيهما. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فإذا تساووا في هذه المراتب التي تقدم ذكرها عن النبي صلى الله عليه وسلم، في هذه الحال ماذا نلجأ؟ نلجأ إلى القرعة، نلجأ إلى القرعة. ومعلوم أن هذا الذي ذكرناه يعني من تشاح الناس في الإمامة وكلهم يريد أن يكون إماما، هذا فيما إذا أراد جماعة أن يصلوا مع بعضهم، أو تقدم أناس لتعيين أحدهم في مسجد ونحو ذلك، فيلاحظ هذه الأمور وتراعى هذه الأمور. وأما إذا عين إمام راتب لمسجد من المساجد، يعني عينت الجهة الوصية لولي الأمر وهي الشؤون الدينية عندنا، إذا عينت إماما في مسجد فهنا لا ينازع في هذه الحالة، حتى ولو كان في المصلين من هو أقرأ منه، ولو كان فيهم من هو أعلم منه بالسنة وأقدم منه هجرة وأكبر منه سنا، فإنه لا يتقدم أحد بين يديه في هذه الحالة. إذن فيقدم في هذه الحالة الإمام الراتب الذي عينه ولي الأمر. ويدل على هذا تمام الحديث حيث قال عليه الصلاة والسلام: ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد على تكريمته إلا بإذنه. قوله عليه الصلاة والسلام هنا: ولا يؤمن، لا هنا ناهية، أي لا يكون الرجل إماما على غيره بسلطانه. وسلطان الرجل، سلطان الرجل ما له سلطة عليه أو محل ولايته. الشيء الذي لك سلطة عليه فأنت سلطانه، أو شيء هو محل ولايتك وتصرفك فأنت سلطان عليه. إذن فسلطان الرجل هو ما له سلطة عليه أو محل ولايته، وهذا كما ذكر أهل العلم يشمل الولاية العامة، يشمل الولاية العامة كرئيس الدولة مثلا أو والي منطقة من المناطق، ويشمل الولاية الخاصة كالإمام في مسجده وصاحب البيت في بيته أو في دكانه أو نحو ذلك. قال صاحب البدر التمام في شرح هذا الحديث، قال فيه دلالة على تقديم ذي الولاية على غيره، وظاهره وإن كان غيره أفقه منه ونحوه، وهذا خاص وأول الحديث عام، هذا خاص وأول الحديث عام. إذن فالترتيب في المراتب لك عام، لكن هذا له حكم خاص، فصاحب السلطان في سلطانه لا ينازع، وإنما يقدم هو للإمامة. قال وهذا خاص وأول الحديث عام فالبناء صحيح. قال ويلحق بالسلطان صاحب البيت وإمام المسجد المعتاد لأنه متصرف في ذلك، فهو لاحق بالسلطان المتصرف، يعني حكمه كحكم السلطان المتصرف. هذا يدل على أن الولاية عامة كانت أو خاصة فالحكم واحد، الحكم واحد. ويقول الطيبي في الكاشف عن حقائق السنن، يقول والمعنى، يعني معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، قال لا يؤم، والمعنى لا يؤم الرجل الرجل في محل ولايته ومظهر سلطانه أو في ما يملكه أو في محل يكون فيه حكمه، يكون في حكمه. ويعضد هذا التأويل الرواية الأخرى في أهله وتحريره. يعني لماذا هنا لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه؟ لماذا لا يتقدم على الرجل في سلطانه وفي محل ولايته؟ قال رحمه الله وتحريره أن الجماعة شرعت لاجتماع المؤمنين على الطاعة وتآلفهم وتوادهم، فإذا أم الرجل في سلطانه أفضى ذلك إلى تهوين أمر السلطنة وخلع رفقة الطاعة، وكذلك إذا أمه في أهله وقومه أدى ذلك إلى التباغض والتقاطع وظهور الخلاف الذي شرع لرفعه الاجتماع، فلا يتقدم الرجل على ذي السلطنة لا سيما في الأعياد والجمعات ولا على إمام الحي ورب البيت إلا بإذن، إلا بإذن. ومن هنا نعلم يعني خطأ يقع فيه بعض الناس إذا يعني كان للمسجد إمام راتب ثم يتقدم بعض الناس في الصلاة، ربما يتأخر إمام دقيقة أو نحو ذلك فيتقدم أحد الناس في الصلاة، فهذا خطأ. لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، فإمام المسجد الراتب هو السلطان في هذه الحالة. نعم إلا إذا تأخر بشيء يشق على الناس فهنا يتقدم يعني أحدهم بحسب الترتيب السابق. أما إذا كان التأخير قليلا فلا بد من انتظاره حتى لا يتقدم أحد ويخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا. فلذلك لا بد من ملاحظة هذا المعنى، لأنه إذا تقدم هذا يوقع ما يوقع من البغضاء والشحناء سواء بينه وبين الإمام أو بين الناس. ولذلك دائما السنة تسعى إلى جمع الكلمة ووحدة الصف على الحق، وأما مخالفة السنة فإنها تؤدي إلى الفرقة. ولهذا كلما كان الناس حريصين على التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كانت كلمتهم ماذا؟ مجموعة، وكانوا على الحق ظاهرين. وأما إذا اختلفوا وأخذ كل واحد برأيه وتفرقوا إن هذا يؤدي إلى الشقاق والتباغض والعياذ بالله. إذن فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا: ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، قال: ولا يقعد في بيته على تكريمته. ولا يقعد هكذا بإسكان الدال، لأنها معطوفة على قوله ولا يؤمن، إذن فهي ناهية فتكون الدال مجزومة. ولا يقعد على تكريمته إلا بإذنه. والتكريمة كما قال صاحب لسان العرب قال: الموضع الخاص لجلوس الرجل من فراش أو سرير مما يعد لإكرامه، وهي تفعيلة من الكرامة. هذا معنى تكريمته، يعني الشيء الذي يعني يكون خاص بصاحب البيت. يقول الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله: والمراد بالتكريمة ما يكرم به الضيف من طعام أو فراش، ما يكرم به الضيف من طعام أو فراش. وذكر النووي أن الأصل في التكريمة الفراش ونحوه مما يبسط لصاحب المنزل ويختص به دون أهله. والمقصود من هذا: ولا يقعد على تكريمته إلا بإذنه، وقوله أيضا في قبله: ولا يؤمن الرجل رجل بسلطانه، المقصود من هذا الحديث أن من نزل في محل غيره فإنه لا يحق له أن يتقدم على صاحب الولاية، في إمامة أو تكريمة إلا إذا أذن له صاحب الولاية. وهذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، قال: إلا بإذنه، إلا بإذنه. وقد اختلف العلماء هنا في قوله إلا بإذنه، هل هي متعلقة بقوله عليه الصلاة والسلام ولا يقعد في بيته على تكريمته فقط، أو متعلقة بالفعلين؟ يعني متعلقة بقوله ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه، ولا يقعد في بيتي على تكريمته إلا بإذنه. واضح؟ يعني الاستثناء هنا هل يعود على الجملة الأخيرة فقط أو يعود على الجملتين معا؟ والأظهر والأرجح هو الأول، يعني أنه يعود عليهما، وهذا الذي رجحه كثير من أهل العلم، وسيأتي إن شاء الله بيان هذا في الفوائد. ولهذا لا يتقدم حتى ولو كان هذا يعني أقرأ من صاحب البيت، حتى ولو كان أقرأ وأعلم بالسنة. لو فرضنا مثلا عالم من العلماء زار رجلا في بيته وتقدم ماذا؟ للصلاة، يعني هذا صاحب البيت تقدم للصلاة، فهذا ليس فيه شيء لأنه صاحب السلطان هنا، ولا يقال هنا إنه تقدم على العالم أو نحو ذلك. ولهذا في هذه الحال إن أراد هو أن يقدم من هو أعلم منه له ذلك إلا بإذنه، لكن لو تقدم هو فلا شيء عليه، لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، هذا ما دلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: رواه مسلم، يعني رواه الإمام مسلم في صحيحه، وهو كذلك وقد رواه الإمام مسلم في صحيحه تحت كتاب المساجد ومواضع الصلاة، وبوب له النووي رحمه الله بقوله: باب من أحق بالإمامة، باب من أحق بالإمامة. إذن هذا ما عندنا في حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه في بيان ألفاظه وشرح معانيه. يستفاد من هذا الحديث، حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه، ما يأتي. الفائدة الأولى أن الأحق بالإمامة هو الأقرأ، والأقرأ كما تقدم معنا هو الأكثر قرآنا، ثم الأعلم بالسنة، ثم الأقدم هجرة، ثم الأسبق إسلاما، ثم الأكبر سنا. هذا ما دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فهذا نعده أصل، وما يعني خرج عن الأصل فهذا له ماذا؟ كلام آخر، وإلا فإن هذا هو الأصل الذي دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فإن تساوى هؤلاء جميعا في هذه الصفات ينتقل في هذه الحال إلى القرعة، والقرعة مشروعة في العبادة كما تقدم معنا ذكر الدليل على ذلك. الفائدة الثانية من فوائد هذا الحديث: ظاهر الأمر أنه للوجوب، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، هذا ظاهره الخبر، لكنه ماذا؟ متضمن معنى الأمر. ولهذا قال العلماء: ظاهره الوجوب. ولهذا فإنه لا ينبغي لمن كان أقرأ أن يتنازل إلا لمن هو أولى منه شرعا، كصاحب الولاية في سلطانه. إذن فإذا كان جماعة دون الصلاة، فإن كان يعني هو أقرأهم فيتقدم هو، لأن الشرع قدمه. وإذا لم يعلموا من هو أقرأهم فعليهم أن يبحثوا وأن يسألوا كم تحفظ. فإذا تبين أن أحدهم أكثرهم قرآنا فهو المقدم، وإلا فإننا ننتقل إلى الصفة الثانية وهي الأعلم بالسنة، وهكذا على ما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لفهم فوائد هذا الحديث: فضيلة حامل القرآن وتقديمه على غيره حيا وميتا، حيا كما في هذا الحديث يقدم في الإمامة، وميتا كما تقدم معنا في الشرح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم في دفن شهداء أحد من كان أكثرهم قرآنا، وهذا يدل على فضيلة حامل القرآن. الفائدة الرابعة من هذا الحديث: هذا الحديث كما قال بعض أهل العلم الواجب أن يكون درسا للمسلمين. هذا الحديث الواجب أن يكون درسا للمسلمين في عموم الولايات، فلا يقدم فيها ويولى عليها إلا من هو أهل لها. هذه فائدة عظيمة تؤخذ من هذا الحديث، درس عملي للمسلمين في أي ولاية من الولايات أن يختاروا الأحسن لها والأكمل، والذي يؤدي هذه المسؤولية وهذه الولاية يؤديها بكل أمانة. ولهذا قالوا الواجب أن يكون درسا للمسلمين في عموم الولايات، فلا يقدم فيها ويولى عليها إلا من هو أهل لها. واجتمع فيه الشرطان العظيمان، الأمانة فيه والقوة فيه، كما قال تعالى إن خير من استأجرت القوي الأمين. يعني يقول العلماء هذان شرطان أساسيان في جميع الأعمال، فأنت إذا أردت أن تأتي بأجير يعمل عندك مثلا فلاحظ فيه هاتين الصفتين، وهي القوة والأمانة، لأن الأمين لا يخون والقوي يؤدي عمله على وجهه الكامل. فإذا كان صاحب الولاية اتصف بهاتين الصفتين، كان قويا وكان أمينا، فيؤدي مهمته على الوجه الكامل. وهذا درس عظيم يؤخذ من هذا الحديث. ولهذا على من تولى أمرا من أمور المسلمين وكانت له يعني ولاية على تعيين من يقوم بمنصب من هذه المناصب أن يلاحظ هذين الأمرين، القوة والأمانة، حتى يؤدى هذا العمل وتؤدى هذه المهمة على أكمل وجه. ولهذا قال العلماء وما ذل المسلمون وفقدوا عزهم وعمهم الفساد إلا بترك هذه الأمانة وإضاعتها. فقد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فقال أعرابي كيف يا رسول الله إضاعتها؟ قال إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن فالشاهد من هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما علمنا أن نختار للإمامة من هو أهل لها ومراحضة هذه الأمور، هذا حتى يقوم هذا الإمام بالمهمة العظيمة. ولهذا تلاحظون الآن لما غاب عن الناس العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة هذه السنة في اختيار الإمام، بل صار يعمل بعكسه، الذي يكون أهل الإمام وربما لا يقدر. ولذلك ماذا حصل؟ الفساد بين الناس، لأنه لم يسند الأمر إلى أهله. ولهذا هذا الحديث كما قال هؤلاء العلماء يعني درس للمسلمين في عموم الولايات. بقي هناك بعض الفوائد لعلنا نرجع الكلام عليها لدرسنا. بقيت هناك مسألة يعني أردت أن أختم بها كلامي، يعني وهو سؤال يعني سألني إياه بعض الإخوة، ويتعلق بالسترة في الصلاة، يعني بوضع رافعة المصحف سترة. فالإخوة اختلفوا في هذا، هل يعني يمكن أن يضعها سترة له أو لا، وخاصة وهو المراد إذا كان المصحف موضوعا عليها، هل يجوز اتخاذها سترة أو لا يجوز اتخاذها سترة؟ فالذي وقفت عليه من كلام أهل العلم أن فيها تفصيل، أن فيها تفصيلا، وهو كالآتي: الأصل في الصلاة أن المسلم يتخذ سترة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلي إلا إلى سترة، ولتدنو منها، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فليحرص المسلم في صلاته أن تكون عند سترة. فهل يجوز له في هذه الحال أن يتخذ هذه الرافعة التي وضعت في القراءة سترة أو لا؟ فنقول: نعم، يجوز له أن يجعل هذه الرافعة سترة ولو كان المصحف عليها، ولو كان المصحف موضوع عليه. وأما قول بعض أهل العلم بأنه لا يجوز اتخاذ المصحف سترة، فليس مقصودهم هذا، وإنما مقصودهم أن يوضع المصحف على الأرض ويتخذ سترة، فهذا لا يجوز، لأن فيه إهانة للمصحف. لكن إذا كان المصحف موضوعا على الرافعة فهذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه. يبقى هناك أمر آخر، قد يقول قائل: هذه الرافعة وضعت في المسجد أو وقفت في المسجد لأجل أن يقرأ عليها، لأجل أن يوضع عليها المصحف ويقرأ عليها. فبالتالي هنا نقول لمن أراد أن يتخذها سترة: إن كان يعني يوجد هناك يعني رافعات أخرى، وكونك استعملت هذه الرافعة التي عليها المصحف سترة لك والناس لا يحتاجون إليها، فلا شيء عليك في هذه الحالة. أو كنت قد وضعتها سترة لأنك ستقرأ فيها بعد الصلاة، فهذا لا شيء فيه. لكن إذا كنت غير محتاج إليها بعد الصلاة وهناك من يحتاج إليها، فهنا الذي يحتاج إليها يقدم، فنقول له: اتخذ سترة الحائط أو نحو ذلك. بقي هنا أمر، وهو قد يقول قائل: هذه الرافعة جعلت للقراءة عليها، يعني الوقف موقوفة للقراءة عليها، فكيف أنت تستعملها سترة؟ فهذا يقول في أهل العلم إنه يرجع فيه إلى العرف. فإن كان العرف أن هذه تستعمل سترة فلا إشكال في ذلك. ولذلك مثلا في المسجد النبوي بعض الناس يستعملون هذه الرافعة يتكئون عليها، يعني يضع عليها رأسه وينام. فسمعت بعض أهل العلم يفتي بجواز ذلك، يقول: لأن هذا العرف جرى بين الناس، أو يضعها على ظهره ويتكئ عليها، فهذا قال لا بأس به لأن العرف جرى على ذلك. وهذا كله والله تعالى أعلم يقيد بالأمر الذي ذكرته، وهو أن لا يوجد أحد يحتاج إليه. بمعنى أنت إذا وضعتها على ظهرك أو نمت عليها أو جعلتها سترة وأنت في غير حاجة إليها للقراءة، فمن احتاج إليها للقراءة هو مقدم عليك. لكن إذا كانت موجودة فلا حرج استعمالها إذا كان أو جرى العرف بذلك، إذا جرى العرف بذلك. فهذا الذي ذكرت لكم يعني ما وقفت عليه في كلام أهل العلم في هذه المسألة. فلذلك لا ينكر بعض الإخوة عمن وضع هذه الرافعة سترة. لكن بقي هناك مسألة أخيرة: لو أن أحد أوقف هذه الرافعة للمصاحف وقال لا يجوز استعمالها إلا في القراءة، في هذه الحال يظهر الله تعالى أعلم أنها تستعمل في القراءة فقط، لأن الواقف اشترط هذا الشرط وقيدها بهذا الأمر، وإلا فإن الأمر على التفصيل الذي ذكرته. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.